نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، درسنا اليوم الغلو. بوب المؤلف رحمه الله وأوسع له في جنة الخلد باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم وهو الغلو في الصالحين. قد رجل يقول قد بالغ هذا الشيخ وأكثر في المبالغة، باب أن سبب كفر بني آدم، يعني من لدن آدم إلى يوم القيامة سبب كفرهم وتركهم للدين الغلو. فقلنا فبعض الناس قد يعتقد أن الشيخ بالغ، لكن الشيخ حفظه الله وكثر أمثاله لا يأتي بكلمة إلا ويدعمها بالأدلة القطعية الثابتة من الكتاب والسنة، وهذا ديدن كل إمام، وهذا ديدن كل مسلم. إذا قال الكلمة يدعمها بقال الله، قال رسوله، قالت الخلفاء، قالت الصحابة، دونت الأئمة بالسند الصحيح. فإذا أثبت بالأدلة والبراهين القطعية الثابتة عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فنعم ما قال ونعم ما نراه. وبدأ ما قاله بآية في كتاب الله وقول الله: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. بماذا بوب؟ بكلام الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. إذن أهل الكتاب غلوا. الغلو في لغة العرب تجاوز الحد في المدح أو الذم. مثلا اليهود عليهم لعائن الله غلوا في عزير حتى جعلوه ابن الله، غلوا في ذم عيسى حتى جعلوه ابن بغي ابن زانية، واتهموا يوسف النجار انه زنى بمريم. إذن الغلو الافراط في المدح فوق اللزوم او الافراط في الذم دون النزول دون اللزوم. إذن اذا مدحت رجلا فوق منزلته فقد غاليت فيه، واذا ذميت رجل فوق او تحت ما هو فيه فقد ايضا غاليت في هذا الرجل. قلنا الأمثلة كغلو اليهود، رفعوا عزير حتى قالوا: وقالت اليهود عزير ابن الله. النصارى غلوا في عيسى قالوا عيسى ابن الله. اليهود استنقصوا عيسى حتى قالوا ولد بغي، ولد بغي، ولد زانية. إذن أيضا هذا غلو، لأنه ليس ولد زانية، إنما هو معجزة المعجزات، وكما قال الله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. كيف خلقه من تراب من لا شيء بدون أم وأب؟ كذلك اللي خلق واحد بلا أم ولا أب قادر أن يخلق واحد من أم. فإذن الغلو هو اللي أهلك الأمم كلها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أثبت ذلك بقوله ونصح أمته النصح الأعظم الذي ليس بعده نصح، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن الأمم السابقة من يهودا لنصاراها لمجوسا ما أهلكهم إلا الغلو. ولذلك باب هذا الشيخ إنه سبب كفر بني آدم الغلو صادق فيه، وأول ما عبد غير الله في الأرض بسبب الغلو، وسيأتينا إن شاء الله مفصل. فهنا إياكم والغلو، يعني أحذركم من جملة الغلو. جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لمس منهم شيء بأنهم سيرفعوه في يوم من الأيام فوق منزلته. قالوا له: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا، وأفضلنا وابن أفضلنا، وأكرمنا وابن أكرمنا. أول كلمة قالوا أنت سيدنا، قال لهم: السيد الله. أول كلمة السيد الله جل وعلا. قال: أنت أفضلنا وابن أفضلنا، قال لهم: أيها الناس، قولوا بقولكم هذا أو بعضه، ولا يستجرينكم الشيطان، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إذن في رسمنا حد لا يحل لأهل السماء والأرض أن يتعدوا. ما هو؟ ما هو؟ إنما أنا عبد. إنما قول الله، إنما أنا بشر مثلكم، بس زيد عنا أنه يوحى إليه رسول كريم. نعم. إذن كلمة سيدنا ما رضيها. حديث في صحيح البخاري، النبي عندما جاء سيد الأنصار قال لهم: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. وإذا عمر يقول: سيدنا الله، سيدنا الله، قال: أنزلوه، قال: فأنزلوه. إذن الغلو حتى بكلمة سيد أباها النبي وأبتها الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم. لماذا؟ لئلا يتطرق الغلو. الغلو مثل ما تقول شعرة على شعرة على شعرة صارت لحية، وإذا بها غلو كبير وعبت الدنيا وصارت بالفعل انحراف شامل. أولها شيء بسيط جدا لا يعب العين، خفيف، شوية شوية شوية. لا تبعد علي بن أبي طالب، ليس بنبي وليس برسول. يوم من الأيام جاء بوابه اللي هو قنبر، قال له: يا أمير المؤمنين، أقوام على الباب بدهم إياك ويدعون أنك الله. علي يقول: فارتعدت فرائصي. الله أكبر، لهون وصلت. فقال له: أنذرهم، إذا جاءوا من الغد على هذه العقيدة قتلتهم. فبالغد رد، رجع علي، اعتذر، ولو الغد جاءوا وإذا قالوا له: أنت ربنا، اطلع علينا، نريد نشوفك. فقال لقنبر: هددهم 3 أيام بلياليها، يهددهم ولا يستقبلهم. فاليوم الرابع يقول عمر علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، يقول: إني إذا رأيت أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. راح أمر بالأخاديد، قال له: روح جيب لي العمال لقنبر، كان مولى عنده عبد إله، قال له: يا قنبر، روح جيب لي العمال. وحديث صحيح صريح موجود في فتح الباري وغير فتح الباري، في عدة كتب، في 8 أو 9 من أمهات كتبنا. حتى الشيعة يثبتون أنه حرق الزنادقة، حتى الشيعة يثبتون أنه حرقهم وادعوا فيه الألوهية، وموجود حتى في كتب الشيعة بأسانيدهم اللي هم يعتبروها صحيحة. فجاء يقول: خذ الأخاديد، أوقدوا فيها النار وألقاهم. ماذا كانت الفتنة العظمى؟ قالوا له: أنت الله حقا. النبي يقول: لا تعذبوا بعذاب الله، لا يعذب بالنار إلا الله، فأنت الله حقا. وألقوا أنفسهم في النار. ها، من أين أتى هذا؟ من الغلو. علي ما في يوم من الأيام ادعاها وقال لهم: والله أنا الله. الله ما بيصير أبو عبد المطلب ومرأته فاطمة وأولاده الحسن والحسين. نعم، والله يقول: لم يلد ولم يولد. طيب، نص القرآن الكريم لم يلد ولم يولد. إذا رب العزة خالق علي وخالق دنيا علي وذرية علي، يقول لم يلد ولم يولد. فكيف تعدل عن الله وتجعل على الله ويلد ويولد؟ هذا منين جاء؟ الواقع من الغلو. عبد الله بن سبأ قال لهم وهو العلي العظيم هذا إله، فاتبعوا. منين هذا؟ هذا غالى في يهودي، واليهود من شأنهم إضلال الناس أجمعين ويسعون في الأرض الفساد. نعم، هذه مهمتهم في الأرض. فبمجرد ما قال لهم وهو العلي العظيم، وإذا بهم وهو العلي العظيم، خلاص الله قال وهو العلي العظيم. فأخذوا النص وعموا عن باقي النصوص المثبتة وحدانية الله وعدم الولد لله وعدم الزوجة وعدم البنين، ومع ذلك قالوا عليه هو الله. الآن غالب الطائف الإسماعيلية ربهم البشر، النصيرية ربهم البشر، وهذا مشاهد وملموس. سليمان المرشد عدم، رفعت مشنقته والناس تنظر، قال لهم كأنك رب، رد عن نفسك. كان رب الجبل سليمان المرشد، الآن تقمصت روحه في أولاده، فصار ولده مجيب محل أبوه، صار إلها. فمنين هذا كله؟ من الغلو، ومن طفرة الغلو، ومن زيادة محبة الشخص حتى نغضي عليه صفات الألوهية، وهذا ما حصل. فالآن العالم بأسر إلا ما رحم. يا علي يا علي يا علي يا علي، إسماعيليها نصيريها شيعتها كلهم يا علي يا علي يا علي يا علي. ليه؟ غلوا في علي. علي اللي يغيب، علي اللي يعطي، علي اللي يمنع، علي واقف على باب الجنة، اللي من شيعته دخلوا الجنة ولا من شيعته دخلوا النار، وعلي قصيب النار. من أين هذا كله؟ من الغلو. فإذا عندما بوب باب هلاك الأمم الغلو، صدق ورب الكعبة، صدق ورب الكعبة، وأصاب 200%، يعني أصاب أضعاف مضاعفة، لأنه أتى بالدليل القطعي اللي ما في ريب ولا في شك ولا في أي التواء. فإذا إياكم والغلو. هذا المناسبة مناسبة بسيطة جدا، وقد لا تخطر لبال بشر بسبب ورود هذا الحديث، شغلة عجيبة سهلة. قال له يا ابن عباس القطلي حصى يوم العقبة الكبرى، ضحى يوم العيد، قال له القطلي 7 حصيات أرميها على جمرة العقبة. راح ابن عباس يقول فلقط له حصى كحصى الحذف، حذف اللي تحطه على أصبعك كذا وتضربها في أصبعك الثاني تروح تولد كم هي؟ قد الحمصة أو أكبر شوية. فجمع له 7 حصيات كل مثل حصى الحذف، واسمعوا الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته ألقط لي حصى، جيب لي حصى، يقول فلقطت له 7 حصيات هن حصى الحذف، حصوى اللي تحذفها بأصبعك، فجعل ينفضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فرموا. يعني لما بدكم ترموا جمرة العقبة وباقي الجمرات، يقول أمثال هؤلاء فرموا. وإياكم والغلو في الدين. وإذا رأينا واحد يجيب على المرجم بعيني بسمعي ببصري، يجيب حجرها الكبر كبرها ويضرب على هذا، يجيب شمسية ويضرب شمسيته، نعله يضرب نعله، يجيب مهما هب ودب ويلا اضرب يا الملعون. فالنبي عندما قال إياكم والغلو، هذا المسكين غفل، غفل تمام الغفلة، شاف الناس ضربوا نعال، صدق تجد يمكن حمولة سيارات نعال على المرجم. منين هذا كله؟ من الغلو. حجرات أمامي يلا عدو الله يمسك اضرب عدو الله. والنبي ماذا؟ حصيات لا قيمة لها ولا وزن، حصيات 7، قال مثل أمثال هذه فرموا. وإياكم والغلو في الدين، حتى الحصى اللي تضرب فيها إبليس، اللي تضرب فيها عدو الله، اللي تضرب فيها عدوك، إياك تغالي فيها مثل ما عمل نبيك، اعمل لا تزيد. هذا شيء يرسخ في أذهاننا نديز سماوي دين بالفعل له أول وله آخر، له قيود، له ابتداء وله انتهاء. وأسعد الناس ورب الكعبة، أسعدهم أمام الله وأسعدهم بشفاعة النبي الذي يستمع القول فيتبع أحسن. وأحسن القول ما أوصاك به النبي، ما أوصاك به رب النبي، هذا أحسن القول، فأنت السعيد ورب الكعبة. إذن حصاد قد حبت الحمص، إذا جعلت قد بعرت الجمل غاليت في الدين وأثم قلبك. كيف لما تجعل إنسان يبول ويتغوط وابنه يتغوط عليه تجعله إله وتعطيه خصوصيات الألوهية؟ إيه شو بيكون وضعك؟ وين عقلك؟ وين إكرامك؟ تقول لي يا أخي هذا موجود في أمة محمد؟ أقول لك نعم، وما أكثره، ما أكثره التكايا والزوايا صمت آذاننا من استغاثاتهم، من نداءاتهم، من إفضاء خصوصيات كل الألوهية عليهم. نعم يا رفاعي المدد، يا دسوقي المدد، يا فلان أغثني، يا فلان أدركني ميت، وبينه وبينه آلاف الكيلومترات. والله جل وعلا أثبت في محكم كتابه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك. وإذا الله، وإذا رب العزة يقول: كلا، ردع لهؤلاء، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وتجي تقول: يا فلان تعال انقذني، يا فلان حمل لي طحنتي، يا فلان أعيني، عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان. منين إجت هذه؟ من الغلو، الشيطان. ليه؟ ليبعدك. يا سيدي يا رفاعي أدركني بالفرج، فإذا لم تدركني إلى من ألتجي؟ هذا الكلام يقال على سمع وبصر عظماء العلماء في نظر الناس، على أئمة التصوف، على أئمة المشايخ، يقال في التكية أمام 70-80-700 نفر، يقال علنا وبصوت مرتفع ولا من ينكر. أذن لي ربي أن أقول أنا الله. عجيبة، هذا عجيبة. أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحاني. مين جاء هذا؟ من الغلو. أنا أنت بلا شك، أنت إله، لولا أنا ما صرت إله، إذن أنا أنت بلا شك، سبحانك سبحاني. مثل ما تقدس نفسك تقدس نفسي. هذا موجود ومدون، وفي أمهات كتب القوم مدون وموجود. نعم موجود. منين هذا كله؟ الغلو. إذا صدق شيء أكبر من هذا. العرب لا أعلم أمة من الأمم، مع احترامنا لأخواننا الأعاجم، إخواننا الغير عرب، مع احترامنا لهم، الحق حق وأحق أن يتبع الواقع. العرب أهلوا لحمل هذه الرسالة، والنبي أخبر إذا تقاعس عنها العرب فلن يحملها أحد بعدهم. قاعدة صحيحة، إذا العرب ما حملوا هذه الدعوة، أحاديث صحيحة صريحة في صحيح الجامع بهذا المعنى، لا يحملها بعدهم أحد أبدا. إذن كانوا مؤهلين، نزل القرآن في لغتهم، أهل للكرم، أهل للشجاعة، أهل للنخوة، أهل كل صفات الحميدة الموجودة في ملكوت الأرض من لدن آدم إلى يوم القيامة موجودة في العرب. ولذلك نزل هذا الدين بلغتهم. لما؟ لأنهم مؤهلين، عندهم الأهلية والقابلية للتضحية بكل ما يملكون. ومع ذلك هذول اللي عندهم الأهلية، وفي عهد النبي لا أعلم سنة أو ساعة أو دهر أو قرن أو نصف قرن أو بعض قرن وصل ذروة البلاغة والفصاحة مثل عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أسواق المجاز، المجنة، أسواق الأدب، أسواق البلاغة، ملأوا الدنيا ملأ. ونزل القرآن في هذا الأوج العظيم العظيم اللي لم يسبق في تاريخ العرب والعروبة ولا في تاريخ الإسلام والجاهلية كتلك اللحظة من وصولهم إلى ذروة تسنم، ذروة الأدب والاعتلاء على صهوة الأدب ونشرها إلى العالمين. ونزل هذا الكتاب هناك وإذا بهم يقولون أجعل الآلهة إلها واحدة. تعرفون آلهة الكفار من هم؟ يظن بعض الناس أنهم أصنام. لا لا يا أخو، آلهة قريش اللات ود وسواع ويغوث ويعوق، هذول ليسوا أصنام رب الكعبة. والله أثبت في محكم كتابه، قال لهم يا قريش إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، والنبي وضح ذلك. صحيح البخاري وضح ذلك على ما يرى، يقول ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر رجال صالحون من قوم نوح، أثرهم هم أصنام، رجال صالحين عندما توفوا كانوا أصلح أقوم نوح على الإطلاق الخمسة. قالوا يا جماعة هذول صلحاكم، جاءهم الملعون الشيطان بصورة الشيخ الناصح بصورة الأمين الناصح، قال لهم يا جماعة يا عباد الله هذول صلحاكم، أهل خيركم، أهل دينكم، أهل تقواكم، أهل ورعكم، على الأقل اعملوا لهم تماثيل حتى تبقوا تتذكروهم وتعبدوا عبادتهم. والله استحسنوا هذا الرأي، صوروه وجعلوا لهم الصور سواء كانت نحت أو غير نحت. فلما صوروهم فيقول راوي الحديث، يقول فتقادم عليهم العهد وانقرب الجيل، الجيل اللي كان يعرفهم انقرب وجاء الجيل الآخر. بعد لما صوروهم هذا الجيل اللي جاء ما يعرفهم، فيرى فيهم الشخصيات العظيمة كما تعمل روسيا الآن. روح شوف في هالجبل نحت صورة عظماء روسيا، رجالات الكرملين، وإذا بهم منحوتين بشكل. روح شوف مثلا أبو الهول، شوف مثلا خوفو، شوف الأهرام، شوف الآثار، وإذا عظموها، وإذا فرعون صار الله، وإذا هذول قالوا ما في الله، وإذا شيء كبير كبير كبير. العرب أخذوا نفس النمط القديم الفرعوني وغير فرعوني وجعلوا هؤلاء آلهة. آلهة قال أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. رجال خمسة صلحاء من قوم نوح. اللات بإجماع أهل الحل والعقد والتفسير، اللات رجل صالح يلت السويق للحجاج، رجل صالح وكل ما إجا حاج مر عليه يلت له السويق. تعرفون السويق الطحين بالسمن بكذا بكذا، ويطبقوه ويقدموا للحجاج. وإذا باللات الإله، ويقسم الجاهل العربي الأصيل باللات والعزة، وجعلوا إله، جعلوا إله. لماذا هذا كله؟ من الغلو. الآن إحنا ما قلنا إنه عبد القادر الجيلاني إله، لا، لكن أفضينا عليه صفة الألوهية، أعطيناه صفات الألوهية. الله يعلم، هو مطلع، أنا قاعد في التكية ورجل يحدث يقول سيدنا الباز عبد القادر كان هو مدري ذنون المصري، هو واحد ثاني ما أذكر اسمه، دخلوا على امرأة، الساعة اللي دخلوا على المرأة وإذا ابنها ميت، الساعة اللي دخلوا كان ابنها ميت، غطته وجد استقبلتهم استقبال حافل، ذبحت لهم سلخت لهم أهلا وسهلا وأكرمت. فلما أرادوا الانصراف فإذا طعمتم فانتشروا، قالت لهم وين رايحين؟ تعال تعال تعال يلا. كشفت عن ورقة قالت يلا حيلي ولدي، كله يا مرا خافي الله اتق الله أنا عبد القادر ماني القادر. قالت له والله ما تخرج من بيتي حتى تحيي. قلت يا بنت الحلال يا آدمية لا يمكن إلا تحيي. هذا نظر وإذا ملك الموت حامل الأرواح بزنبيل وطالع في السماء الرابعة وفي الثالثة، وإذا لحقوا على الفور والساعة أخذ الزنبيل منه ونثر هالأرواح، وإذا ابنها قام يلعب مع الأولاد وخرج هو وصاحبه. هذه في زاوية ومجتمعين على الأقل على الأقل 35 نفر، وتحدث على مرأة ومسمع في الزاوية. والله والله يشهد ما سمعت رجل أنكر على هذا الشيخ مقالته أبدا، ما سمعت واحد أنكر مقالته. لكن بعد ما من الله علي وعقل، أنا كنت قلت لكم والله الوضوء لا أعرف أتوضأ أبدا، وأول وقعتي في الدين في أحضان الصوفية، وأربع سنين متوالية وأنا ما أعرف شو أقول أبدا. فشاهدنا عندما هذا نظر رأى ملك الموت في السماء الرابعة، أخي قدرة خارقة للعادة، والله النبي صلى الله عليه وسلم ما تأتى له هذا، خلفاء والله ما تأتى لهم هذا. وبعدين يأخذ زنبيل الأرواح من إيده وينثرها، يلا رجع الأرواح. يا شيخ إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، من يستطيع أن يأخذ هذه من ملك الموت يأخذ الأرواح ويعيدها إلى أصحابها غير باريها؟ يقول لك يا أخي إن لله رجال إذا أرادوا أراد، يا أخي هذولا رجال الله، هذول مقربين، مقربين يحكمون على الله. النبي ما حصل هذا، النبي ما حصل له هذا، عندما قال رحمه الله قال له يا رسول الله هل متعتنا به؟ قال استغفروا لأخيكم، ترحموا عليه، مات خلص. نعم، ولم يعيد صحابي عمه، لا أعلم حزن حزن في تاريخ عمره كله قد ما حزن على حمزة، وقاتل حمزة أسلم وحسن إسلامه، وقال له يا هذا غيب وجهك عني، ومسلم مسلم وأسلم وحسن إسلامه وحشي، وقال لهم كفارتي أنا قتلت حمزة وكفارتي إني أقتل مسيلمة، وراح قتل مسيلمة كفارة لما عمل، ومع ذلك النبي قال له غيب وجهك عني، حديث في البخاري حديث صحيح، ومع ذلك ما راح أحيا عمي، قال له يلا يا عمي ارجع ارجع على الدنيا، يلا يا رب حي لي عمي، ما أحيا له عمي. وحمزة من هو حمزة؟ سيد الشهداء، والله الله ما أعز هذا الدين إلا بالرجلين عمر بن الخطاب وحمزة بن عبد المطلب، ومع ذلك ما أحيا، ما أحيا، ما رجع للدنيا. أنت تروح ابن المرأة ترجعها مشكل؟ طيب هذا الإفضاء هذا هو عين الغلو، هذا عين الغلو. وبأذني سمعت، يمكن حكيت لكم القصة، شيخ من المشايخ قال له يا ابني تمشي وراي في بين القريتين نهر، قال له إذا أنا أقول بسم الله وأمشي فوق المي أنت قول يا شيخي بس، هذا كل يوم الشيخ يقول بسم الله يمشي فوق المي، وذا يقول يا شيخي يمشي فوق المي. يوم من الأيام خطر لبال الطالب قال يا أخي والله الله أقوى من الشيخ، وبدأ أقول بسم الله مثل ما يقول الشيخ، وهذا الأفندي قال بسم الله، هذا قال بسم الله، ومشي المريد قال بسم الله، وإذا به غرق. قلوا لك أنا، هو لسه عم يغرق نازل قبل ما يصل، قالوا لك أنا ما قلت لك قول يا شيخي لا تقول بسم الله؟ يا أخي مثل هذه القصص، سبحان الله، واحد قال بسم الله واقتدى بالشيخ يغرق، واحد يقول يا شيخ يسلم يعني، وتمشي على العوام وتنطلع عليهم ويمشي حالها وسوقها ونتمدح فيها ونتغزل فيها بين الناس. ليه هذا كله؟ شهادة لله الغلو. يا ابني انت ما بتعرف ربك إلا من وراء شيخك، من اللي يدخلك على الله غير شيخك؟ فأنت خليك وراء شيخك، إذا شفت شيخك يزني قدم له الماء، أنت بالظاهر تشوفه يزني لكن في الباطن السد الباخرة في البحر، كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. منين إجانا هذا كله؟ من الغلو الأكبر. من هذا الغلو الأكبر اليهود 71 فرقة، النصارى 72، أمة محمد 73، وإذا رغم تحذير النبي ورغم إياكم والغلو ولا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، رغم هذا كله وإذا صرنا 73 فرقة زدنا على العالمين كلهم. منين جاء هذا؟ والله ما جاء إلا من الغلو، ما جاء إلا من الغلو. إذن إخوة بارك الله فيكم، حصاد قد الحمصة، والله إن زدت عليها غاليت في الدين، غاليت في دينك، والله سالك إنما أهلك من كان قبلكم الغلو. أعظم ما تلقى الله عليه أن تنفذ أمر الله كما أمرك الله وعلى الوجه اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دينك. كلمة قالها الشيخ وزنها النبي قال صلى الله عليه وسلم، العلماء إخواني هذا اللي احفظوه يحفظكم الله به ورب الكعبة، العلماء ورثة الأنبياء، الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم، العالم وريث النبي. فكل شيخي هاي ورثت عن النبي هالقصة، لخليك جريء، خليك مسلم، خليك تدافع عن دينك. أخي أنت سمعتنا هالقصة هذه، ورثت عن النبي، ورثت عن الخلفاء والصحابة، ورثت حتى عن الأئمة الأربعة حد حكاها قبلك، لا يا أخي تركنا يا ما هي مرات النبي هذه، وأنت عالم ما يليك أن تحكي حكايات، أعطينا حكايات تنفعنا. يا ابني أنت بتنكر كرامات الأولياء؟ لا والله ما بننكرها. إيه يا ابني هي كرامة مرات النبي هذه، وأنت عالم ما يليك أن تحكي حكايات، أعطينا حكايات تنفعنا. يا ابني أنت بتنكر كرامات الأولياء؟ لا والله ما بننكرها. إيه يا ابني هي كرامة، كرامة أحيى الميت بإجماع الأمة، إحياء الميت معجزة، والمعجزة لا تكون إلا لنبي. فأنت أعطيت عبد القادر الجيلاني معجزة، عبد القادر الجيلاني مو نبي. يا ابني أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنا أشهد بين يدين الله أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لكن ما نعطيهم صفة الألوهية، ما نتغالى فيهم حتى نجعلهم آلهة مع الله، لا، مع الرحب والسعة نحترمهم نقدرهم، وكل ما قالوه موافق للشرع نتأسى بهم ونأخذ بأقوالهم ونعتمدها ونفعل بها شاء الناس أم أبوا، ونتمدع في المجالس نقول قال الإمام الشافعي، قال عبد القادر الجيلاني في كتاب الغنية، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال أبو حنيفة، وإن الفخر بارك الله فيك. ليه؟ لأن أقوالهم معروضة على الكتاب والسنة فوافقة الصواب. أما هذه القصة اللي أنجبتها نسألك من أين لك هذا؟ منين ورثتها؟ وش دليلها؟ هذا واجبنا بارك الله فيك. فلو تسمع الآن ماذا يحدث في أحضان الصوفية، عندي كتاب يمكن وصلت لكم إياه في الدرس اللي قبل هذا، علي بن أبي طالب خطب خطبة في الكوفة يقول أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا الرحمن، أنا بطرس الروم. سبحان الله، كيف أنا الرحمن وأنا بطرس الروم؟ هذا موجودة في خطبة لعلي بن أبي طالب وطبع في مصر، وعلماء أكابر علماء جابوا معهم، أنا الرحمن، أنا الأول والآخر، أنا الظاهر والباطن، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، ويعدد أربع صفحات. إيه متى كان علي بن أبي طالب أنا الرحمن؟ ومحمد بن عبد الله عصره كله ما قال أنا الرحمن، ما قال أنا الأول والآخر أبدا، بل كان يخاطب الله، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، أنت الباطن فليس دونك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. هذا وصف محمد لربه. أما نقول أنا الأول والآخر وأنا الظاهر والباطن؟ لا لا، من الغلو. علي بن أبي طالب جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم جلوس، دخل علي بن أبي طالب وإذا جبريل يقوم له، فالنبي تعجب قال له طفل صغير هذا كيف تقوم له وأنت في مجلسي في بيتي؟ فقال له أقوم له لأنه له علي حق التعليم. قال له وكيف ذاك يا جبريل؟ قال عندما خلقني الله، لما خلقني سألني ثلاث أسئلة، قال له من أنت وما اسمك ومن أنا؟ قال فحرت في الجواب، ما عرفت أجاوب رب العزة، ما عرفت أجاوب. فجاء هذا الغلام في عالم الأنوار وقال لي قل أنا جبريل وأنت الرب الجليل ومدري الثالثة. وإذا علي بن أبي طالب قال له كم عمرك أخي جبريل؟ قال له والله أنا نجم يطلع من تحت العرش كل 30,000 سنة أو 90,000 سنة، ما أذكر العدد، والواقع أنه 30,000 سنة الله أعلم، كل 30,000 سنة يقطع الفلك مرة، ورأيته 30,000 مرة، اضرب 30,000 في 30,000 فيها 900 مليون سنة، وعلي بن أبي طالب مخلوق قبله وعلم جبريل. في مثل هذا بارك الله فيكم لا يقبل قبال ولا يقبل عقل ولا يقبل نقل، ومعروف علي ابن أبي طالب، معروف أبوه ومعروف جده ومعروف ذريته ومعروف ابنه ومعروف مرته ومعروف ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذا بارك الله فيكم حكايات تدرس وتنمق وتكتب في أمهات الكتب وتعرض للناس ويأخذوها بالقبول ويقرؤوها مع كامل القبول والاستحسان، وحتى يخوف اللي يكفر فيها، هذا مارق عن الدين ومارق من الملة وهدم جزء شيء من الدين وأنكر كرامات الأولياء. فمثل هذا بارك الله فيكم موجود في أمة محمد، موجود في المسلمين. فإذا لا تغتر تقول والله أنا مسلم، لا تغتر تقول أنا كذا وكذا، لا، الغلو يطرأ عليك ويدخل مخيلتك وتقع فيه دون ما تشعر. فيا أيها الإخوة بارك الله فيكم، إلى هنا نكتفي، وإن شاء الله الدرس القادم نبين كيف الصور والتماثيل، الصور والتماثيل اللي واقع أكثر الناس فيها، وما فرق بين الصورة والتمثال، الصورة تمثال والتمثال صورة، والنبي حرم النوعين، لا تدع صورة ولا تمثالا. نعم، إن معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صورة أو تمثال. إذن الصورة والتمثال محرمتين نهائيا، وما استثنى لا أحد يظل ولا غيره. إن شاء الله الدرس الجاي نكمل شيء من الغلو ونكمل بحث الغلو. والله الموفق للصواب، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والحمد لله رب العالمين. سائل يسأل يقول هناك حديث صحيح عن صحابي اسمه أسيد ابن حضير، ابن حضير لما كان يقرأ القرآن وتجول فرسة، يعني عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لو قرأتم أو يعني تصافحكم الملائكة، لو استمررت على ما أنت عليه حتى تصبح لصافحتكم الملائكة في الطرقات. يقول هنا قصة الآن تروى أن جماعة خرجوا، فيروي واحد منهم أنه رأى الملائكة وهي تصعد إلى السماء عندما انتهوا يعني من عملهم هذا للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، فما تقول بهذه القصة؟ أما رؤية الملائكة لا أعلم مسلم لا أعلمها، في فرق بين لا أعلم أو أنفي، أنا لا أنفي، أما أنا ما أعلم مسلم في حالة إسلامه رأى الملائكة على صورهم الحقيقية، إلا النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين. وأما بعض كفار قريش قبل أن يسلموا قالوا يا رسول الله رأيت جبريل على فرس ويقول أقبل حيزون، رأيت الملائكة، فكان يثبت رؤية الملائكة لكنه كافر، ثم أسلم وكان يروي للنبي أنني رأيت الملائكة، والنبي أقر على هذا. أما صحابي رأى الملائكة، بل بالعكس النبي قال لو دمتم على هذه الحال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن ساعة وساعة، ما أقر لهم أنهم سيروا الملائكة أبدا. فهذا حديث رؤية الصحابي للملك، هذا لابد من نرجع للحديث، فإن صح نقول نعم بعض الصحابة رأوا الملائكة، فهذا عز لنا وفخر لنا، وإذا لم يثبت أقول هذا الحديث ما صح، والله أعلم. السامري عندما قبض قبضة من أثر الرسول صحيح؟ كيف؟ حديث صحيح. السامري ساحر خبيث يهودي، والآن أعظم السحراء في أرض العرب السمراء في نابلس، ولا زالوا للآن بلحاهم بفطرتهم بيهوديتهم، ويمكتون يهود العالم، وسموهم شكناز يعني مثل ما تقول ماركين، ولا يحترمونهم أبدا ولا هم تقاليد خاصة، وذول موجودون في نابلس للآن جماعة السامري اللي أخرجهم العجم. فهذا كأنه رأى فرس جبريل راكب فرس، فتحت سنبك الفرس كأنه قدح شيء، فراح رأى أثر فرسه فأخذ منها شيء من التراب، وأمرهم أن يجمعوا حليهم، أنه حتما ساحر، وهذا لاستدراج مثل الدجال، والآن يأتي التفصيل إن شاء الله. فمسك تراب من تحت نعل فرس جبريل وقال لهم اجمعوا ذهبكم، وجمعوا ذهبهم وصيغتهم ورشها بالتراب، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. هذه قصة السامري. فموسى قال له عندما جاء قال له ما عجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك، اختبرناهم وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا؟ أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا إلى أن قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت رأى شيء بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. مضى حياته لحتى مات لا مساس لا مساس لا مساس لا مساس لحتى مات. وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك. هنا اللي تبرز الحيوية ويبرز الغلو. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. حرق لهم العجل ونسفوا في اليم. وللآن إسرائيل في الكنيست عندهم عجل, للآن عندهم عجل على الكهرباء وله قوة لها اللحظة هذه. أمني غلو لك أحرقوا قدامكم يا أعداء الله ونسفوا في اليم نسف ومع ذلك الآن عندهم العجل ويعبدوه. ليه؟ لأنه ذهب وربهم ومعبودهم الذهب الواقع. والآن كل حروب ومطاحنا بين العالم كله ليستولوا على مالية العالم وذهبها فقط, هاي همهم الأكبر. فإذا هذه موجز عن قصة هذا الخبيث والله أعلم. هل صحيح أن قراءة آية الكرسي على المريض وليس المحسود بعدد 73 مرة أو بعدد أو بأي عدد يشفى المريض بإذن الله؟ كلا والله, كلا والله. إحنا كلنا العلماء ورثة الأنبياء. هل هذا العلم ورثناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل قال لنا إذا قرأت 70 مرة على المريض يبرأ؟ لا. الخلفاء من بعده الصحابة الأئمة؟ لا. إذن ليس من ديدننا. آية الكرسي صور التصوير لم يسبق في تاريخ الدنيا أن صورت مثله. أعظم آية في كتاب الله إذا قرأتها حين تصبح يحفظك الله لا يقربك شيطان حتى تمسي, وإذا قرأتها عند أن تأوي في فراشك لا يقربك شيطان يبعث الله عليك حافظ لا يقربك شيطان حتى تصبح. من قرأها دبر كل صلاة مكتوبة لم يكن بينه وبين الجنة إلا الموت. إذن النبي أخبرنا عنها أخبار. آية الكرسي غيب ما نعرف شو سرها ولا نعرف فضلها ولا نعرف شيء عنها. فجاء النبي وأتانا بهذا الخير وقالت آية الكرسي فعلها كذا صفتها كذا اقراها كذا يصير معك كذا 1+1=2. فهذا لابد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نقول هذا دجل. فإذا ثبت عن النبي قال نعم اقروها 70 مرة على المريض على المحسود على كذا يبرأ, طيب والله نعم ما نصع وهذه رقية شرعية. لكن لا أعلم, عمري 56 سنة لا أعلم أن ذلك منسوب إلى النبي قط أبدا. فاللي عنده البينة يثبت الحديث جزاه الله خير, لهذا ما صح عن النبي أبدا. هل قراءة آية الكرسي يعني بتدبر معانيها أو مجرد القراءة بس يؤجر عليها هذا الأجر؟ أما عدم التدبر, عدم التدبر له حالتان. في عندنا قراءة تلاوة تعبدنا الله أن نتلو كتابه, فهذا إلك بكل حرف 10 حسنات بكل حرف 10 حسنات هذا مشاهد وملموس. الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران ويتعتع فيه مثل السيارة القرنبع يكسر الفتحة يكسر الضمة يقيم, لكن رائد وجه الله ورائد يحفظ كتاب الله هذا له أجرين. أجر تاعب تعبان مسكين متعب نفسه الليل والنهار مشان يعرف الضمة من الرفعة وليتعلم ويصحح لسانه بكتاب الله. مع خطأه هذا فاللي يخطئ بالضمة والفتحة والرفعة هذا الواقع ما تدبر وله أجرين. وأما آية الكرسي خاصة عندما تقرأها لتكون حافظة لك, لا يكفي أن يلوك لسانك الألفاظ الله لا إله إلا هو دون تدبر, لا هذا ما يتأتى لك أبدا ما يتأتى لك. لماذا؟ لأنه هي بنفسها لها سر عجيب. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة دمجها مع الصلاة. الصلاة المصلي يناجي ربه فلينظر أحدكم بما يناجيه. إذن كذلك عندما تقرأ القرآن تعرف ماذا تقرأ. هذه اللي تنجيه وهذه اللي يبعث الله عليك حافظ. أما رجل عامي يريد أن يقرأ آية الكرسي ويحفظها غير يعط من يكسر فيها ويطبش فيها وهو فطنة لتدبرها وتدبر معانيها، فهذا نرجو أن يكون له أجرين. أما إذا أردت النفع منها مثل اللي يقرأ الفاتحة مثلا على اللديق، يقرأ الفاتحة بدون تدبر وبدون معاني وبدون شيء ويتفل على اللديق، ما أعتقد أنه يصيب النفع. لا لا. وبعدين النبي قال له ومن أدراك أنها رقية؟ شو عرفك أنها رقية؟ معناها كان عندما يفعل كان يدرك أنها رقية وأن فيها الخير وأن فيها النفع. قال وما أدراك، اضربوا لي سهما وأخذ معهم سهم. فإذا لابد من التدبر ليحصل لك النفع كالذي يصلي. المصلي يناجي ربه، فإذا قرأت القرآن بتدبر وتفاهم وتعقل تمام صلاتك، وبقدر شذوذك روع عنك الأجر. إذا لابد من تدبر إذا أردت الفائدة المرجوة المقطوفة. وأما للتعليم ما في مانع، قد يغفل عن التدبر ليحفظ أو ليتعلم إن شاء الله ما في شيء. وأما للفائدة أو للتداوي لابد من التدبر أبدا. ويمكن مرة شرحنا حديث من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة، لكن رضي بالله ربا، أرضينا بأحكامه أرضينا بشرعه طبقنا شرعه منه. أما واحد لا يتعرف على الإسلام، لا يصلي ولا يصوم ولا يحكم الشرع ولا كذا، والله أنا راضي بالله رب، كذا والله ما هو صادق. كلمة يلوك لسانه ما له أجرها أبدا، ما له أجرها مطلقا. لا بد له يعرف من ما معنى الكلمة. مثل لا إله إلا الله، واحد يقول لا إله إلا الله ويجعل مع الله ألف إله، هذا ما تنفع لا إله إلا الله، والله ما تخرج برا المسجد. يقول لا إله أي ما في معبود غير الله، وأتبع الكون الفعل ولا أعبد إلا الله ولا أعترف بألوهية كائن ما كان إلا الله وحده لا شريك له، فعندها ينتفع والله أعلم. ذكرت حديث انقسام الأمم إلى أن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنقسم إلى 73 فرقة، هل يعني العدد هذا بالضبط أو يعني بالإكثار؟ لا ما في عندنا إكثار، لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، والله لو نقصوا واحدة لشكينا في النبوة، ولا أعداء الإسلام تطاولوا علينا من فوق السماوات من فوق الأراضين. 72 ونبيكم يقول 73، ما في عندنا تكثير. لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، خلاص 73 والله ما بيزيدوا شعرة ولا بينقصوا شعرة أبدا مطلقا، بل هو القول الفصل واليقين أبدا. والأخبار لا يتطرق عليها النسخ أو التغيير أو التقديم والتأخير، خلاص 73 73. أما في أحيان يكون 70 أحيان يحصرها ب73، ونحن نقول 70 يعني أكثر من 70، لكن عندما قال على 73 فرقة والله لا يتقدموا حرف ولا يتأخروا حرف، 73 100% أبدا، ولا تقوم الساعة إلا وأمة محمد 73، لا بيزيد ولا منقص أبدا. يسأل سائل فيقول ما هي الطريقة للخشوع في الصلاة؟ أنا في درس الصلاة ذكرنا هذا، قلنا لابد له من أمور ثلاثة وأحيان تزيد. الأمر الأول يفرغ قلبه لله، يعني ينسى الدنيا وراء ظهره ويقبل على الله فارغ، يفرغ قلب وفرغ قلب، صلى ركعتين وفرغ قلبه لله، حديث صحيح. وقلنا لا يحل مسلم وكله فرغ قلبك لله إلا أن يكون مدعوم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصايا النبي كلها خير وكلها فضل وكلها هدى، وكلام النبوة له تأثير على النفوس أكثر من كلام كل الناس، ولذلك قال بلغوا عني ولو آية. فالنبي يقول وفرغ قلبه لله، إذن الأمر الأول اتفرغ قلبك لله، روح تتوضأ تقبل على الله، دنياتك كلها وراك، شهواتك كلها وراك. عائشة تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله وفي مجالس أهله، فإذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفنا انقطعت الصلة فيه، كأنه هذول ما هم أهل ولا بيعرفون. لماذا؟ فرغ نفسه لله، نسي الأهل نسي الدنيا نسي اللي وراء وأقبل على الله، وتقول فكأنه لا يعرفنا. هذا شأن المسلم، داعي الله يقول لك حي على الصلاة، خلاص انقضت دنياك، ف فرغ قلبك لله، انسى الزوجة، انسى الحبيبة، انسى الصاحبة، انسى الفيلم. لا، بعض الناس يقول لك على التلفزيون مصمبع بأذن، ايه لسه ما انقامت الصلاة، وظل قاعد وكأنه مصمبع وجهه قدامها التلفزيون، مع أن المؤذن مؤذن، لا بعد ثلث ساعة تقام الصلاة في مهل بل تفوتها المسلسل. ومحمد ابن عبد الله كان يغفل عن أهله وكأنه لا يعرفهم، أهله ذويه أمهات المؤمنين أهل البيت يغفل عنهم وكأنه تقول وكأنه لا يعرفنا وليس بيننا وبينه صلح. فإذا فرق قلبك لله، تتذكر أنما تقول الله أكبر عظمة الله، وضربنا لكم مثل السماوات السبع والأراضين السبع مع الجنة مع النار مع حملة العرش اللي بين شحمة أذنه إلى منكبه 700 عام، وحملة العرش 8 مع العرش مع الكرسي، نعم بنسبة العرش حلقة في صحراء، ونقول الله أكبر. إذن الأمر الثاني يتبين عظمة الله جل وعلا. الثالث، المصلي يناجي ربه، فلينظر أحدكم بما يناجي. فإذا فعلت ذلك، فعلت الثلاثة الواقع، وفقت للخير، وفقت للخير وخشعت في صلاتك وتجد لذة في صلاتك، يقين. فرق قلبك لله، تتذكر عظمة الله وأنك واقف بين إيديه وتناجي تخاطبه. فإذا تمت لك الثلاثة خشعت ورب الكعبة، والصلاة المقبولة، الصلاة المقبولة واللي تنهاك عن الفحشاء والمنكر، هذه هي عينها ولا عين سواها، والله أعلم.